ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك يا ربنا على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ولا تحزموا عقدة النكاح ولا تحزموا عقدة ولا تحزموا عقدة النكاح. أبطل يا ربنا أثرا على النكاح أبطل يا ربنا أثرا شديدا قويا عظيما على النكاح على الزواج ألا يكون أبدا تعطيلا وربطا عذابا مهينا من آثار سحر التعطيل والربط من آثار الأسحار على الشقاء والنكد والتعب والألم والحرمان. ولا تعزموا عقدة النكاح ولا تعزموا عقدة النكاح ولا تعزموا عقدة ولا تعزموا عقدة النكاح. احلل يا ربنا عقدا على النكاح احلل يا ربنا عقدا على النكاح وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين. ولا تعزموا عقدة النكاح ولا تعزموا عقدة النكاح احلل يا ربنا عقدا على النكاح ألا يكون احلل يا ربنا عقدا على النكاح على الطلاق والتعطيل على الطلاق والتعطيل وعلى الأمراض والأدواء والأسقام من ساحر من الإنس والجان من ساحر من إنس وجان من ساحر من إنس وجان حاسد حاقد حاسد حاقد حاسد حاقد وظالم ومنتقم وظالم ومنتقم وظالم ومنتقم. ولا تعزموا عقدة النكاح ولا تعزموا عقدة النكاح وزوجناهم بحور عين احلل يا ربنا عقدا على النكاح على النكاح ألا يكون أبدا احلل يا ربنا عقدا على النكاح ألا يكون أبدا وعلى الطلاق والشقاق والتفريق احلل عقدا على القبح على قبحها عند خاطب وزوج عند خاطبة وناظر لها يريدها بالزواج احلل عقدا قوية في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد عليها جان مارد وعفريت عليها ملك من ملوك الجن الظالمين عليها سلطان من سلاطين الجن الباغين عليها فرعون من فراعنة الجن المعتدين أنت حسبنا عليهم احلل هذه العقد يا ربنا في قلبها في صدرها وفي بطنها وفي رحمها وفي الراس وفي القفا وفي الظهر وعلى الألم والوجع على قبحها عند ناظر عند ناظر احلل عقدا قوية عظيمة شديدة وقديمة قد عاف عليها الزمن ولا تعزموا عقدة النكاح ولا تعزموا عقدة ولا تعزموا عقدة النكاح ولا تعزموا عقدة ولا تعزموا عقدة النكاح ولا تعزموا عقدة ولا تعزموا عقدة ولا تعزموا عقدة ولا تعزموا عقدة احلل يا ربنا العقد كلها كلها كلها ولا تعزموا عقدة ولا تعزموا عقدة النكاح احلل عقدا على النكاح ألا يكون وعلى الطلاق والشقاق وعلى صرف الخطاب والأزواج وعلى كره الرجال في جسدها وفي البيت في جسدها وفي البيت ومشتركة بينها وبين إخوانها وأخواتها وبينها وبين إخوانها وأخواتها والوالدين احلل هذه العقد من فوقها ومن تحتها وعن يمينها وعن شمالها ومن أمامها ومن خلفها على النكاح على النكاح على الزواج ولا تعزموا عقدة ولا تعزموا عقدة النكاح احلل عقد النكاح ألا يكون أبدا تعطيلا وربطا عذابا ونكالا حسدا وحقدا ظلما وانتقاما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر احلل يا ربنا هذه العقد من إنس وجان على النكاح على النكاح على الزواج على الزواج وعلى المرض وعلى الألم وعلى المرض وعلى الألم وعلى الوهن وعلى الوهن وعلى الوهن وعلى الوهن على الدوخة على الصداع على الألم على الوهن يا ربنا يا ربنا وعلى نسيان القرآن وعلى نسيان الذكر وعلى نسيان سورة البقرة وعلى نسيان علاجها في فك الأسحار والحسد والعيون يا ربنا يا عظيم ولا تعزموا عقدة النكاح يعفو الذي بيده عقدة النكاح ولا تعزموا عقدة النكاح ولا تعزموا عقدة النكاح الله أكبر يحسدون الناس على ما آتاهم الله اللهم احل ربنا عقد الحسدية وآثار الحسد والعيود على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة وعلى الأخلاق الحميدة العالية العظيمة وعلى الحسب والنسب احل ربنا هذه العقد حسدية ومن آثار عيون قوية على الأمراض والأدواء والأسقام وعلى الربط وعلى الألم وعلى الوجع وعلى الصرف وعلى الصرف وعلى الصرف وعلى الصرف وعلى المال تضيعه وعلى الراتب تضيعه وعلى المال تضيعه وعلى المال تضيعه وعلى الصلاة تنام عنها وعلى الصلاة تنام عنها ولا تعزموا عقدة النكاح احل يا ربنا عقدا على النكاح احل يا ربنا عقدا على النكاح عليها عاشق من الجن عليها عاشق من الجن عليها عاشق من الجن عليها عاشق يراود ويشم ويضم يعشق يحب ومرتبط بها من شيوخ الجن وساداتهم في الجسد ومن حول الجسد استأثر الجسد ويسخر الجسد له ويريده ويعشقه حرمها الزواج اللهم عليك به يا ربنا حرمها الزواج حرمها الزواج الله أكبر احيي ربنا هذه العقد احيي ربنا هذه العقد عليها عاشق عاشق عاشق مارد مارد مارد ظالم ظالم ظالم خسيس دني الله أكبر الله أكبر طعنة في قلبك يا عدو الله وطعنة في قلب من أرسلك من الإنس والجان الله أكبر الله أكبر طعنة طعنة في قلبك يا عدو الله طعنة في قلبك يا عدو الله من إنس وجان الله أكبر الله أكبر ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ولا تعزموا عقدة ولا تعزموا عقدة النكاح ولا تعزموا عقدة النكاح ولا تعزموا عقدة ولا تعزموا عقدة ولا تعزموا عقدة ولا تعزموا عقدة النكاح ولا تعزموا عقدة النكاح ولا تعزموا عقدة النكاح وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور فتبارك الله على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة فتبارك الله على الأخلاق فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين حسبنا أنت يا ربنا على من يستحيي النساء أنت حسبنا يا ربنا على من يستحيي النساء أنت حسبنا يا ربنا على من يستحيي النساء ويستحيون نساءكم ويستحيون نساءكم ويستحيون نساءكم ويستحيون نساءكم ولا تقربا هذا ولا تقربا هذا ولا تقربا هذا ولا تقربا هذا ولا تقربا هذا ويستحيون نساءكم ويستحيون نساءكم. عليك يا ربنا أبي فرعون عليك يا ربنا أبي فرعون استحي النساء بعقد بسحره بقوته بقهره أنت حسبنا على فرعون على جن فرعون ظالم لنفسه ولغيره ويستحيون نساءكم ويستحيون نساءكم الله أكبر ولا تهزموا عقدة النكاح ولا تهزموا عقدة ولا تهزموا عقدة النكاح ولا تهزموا عقدة النكاح ولا تعزموا عقدة النكاح ولا تعزموا عقدة ولا تعزموا عقدة ولا تعزموا عقدة النكاح ولا تعزموا عقدة النكاح ولا تعزموا عقدة النكاح بلغوا النكاح بلغوا النكاح بلغوا النكاح فتبارك الله بلغ النكاح بلغ النكاح فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين ولا تعزموا عقدة النكاح ولا تعزموا عقدة ولا تعزموا عقدة النكاح يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعفو الذي بيده عقدة النكاح احل يا ربنا هذه العقد وزوجناهم بحور عين زوجناهم امسك عليك زوجك زوجناكها الله اكبر يا من يقول شيء يكون فيكون هل انا يا ربنا تحل عقدا على الزواج هل انا يا ربنا تأذن بالشفاء يا ربنا لها وللمؤمنين والمؤمنات المحرومين والمحرومات يا ربنا إذن الآن يا ربنا بالشفاء ودفع البلاء يا ربنا وقتل الأعداء الذين على الزواج ألا يكون الذين على الطلاق أن يكون الذين على الأمراض والأدواء والأسقام الذين قبحوا الوجوه والأخلاق والسمعة أنت حسبنا عليهم يا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله احل يا ربنا العقد كلها من اثر حسد ونفسه كان سببا في منعها من الزواج ورفضها للخطاب وطرد الخطاب عنها وذهب الخطاب عنها ورؤيتهم لها بقبح يا ربنا اطلع اثر حسد ونفس نفس نفس نفس, نفس, نفس نفس عليها فيها عليها فيها نفس حسد عليها فيها على الزواجر على الزواجر فيها فيها فيها في جسدها في روحها في جسدها في خلقها في خلقتها في خلقها في وجهها في وجهها في وجهها في وجهها في راسها في جلدها في صدرها في بطنها في بطنها في بطنها في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها عليها جن عاشق يا ربنا يا ربنا وزوجناهم بحور عين. عليك يا ربنا من يستحي النساء من اثر حسد حسد حسد حسد وحقد حسد وحقد وظلم وانتقام وسحر عظيم وسحر عظيم وسحر عظيم وسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر ولا تحزموا عقدة النكاح احيوا العقدة يا ربنا احيوا العقدة يا ربنا احللها احللها احللها احللها على الزواج على النكاح على الزواج على النكاح على الزواج على النكاح على التوفيق على التوفيق على السداد يا ربنا على التوفيق على التوفيق على السداد على النكاح على النكاح على الزواج على الزواج وعلى الخلفة وعلى الخلفة وعلى الخلفة يا رب ربنا فهي ربنا هذه العقد الروحي والجسد الروحي والجسد فهي ربنا هذه العقد من اثر السحر مدفون من اثر السحر مدفون ومغشوش ومنثور ومذرور يا ربنا من اثر السحر سفلي سفلي سفلي سفلي وعلوي سفر سفلي وعلوي الله اكبر من اثر السحر سحر سفلي علوي سفلي علوي الله اكبر الله اكبر فهي ربنا هذه العقد فهي ربنا احللها احلى يا ربنا احللها من البطن من البطن من الرحم من الرحم من الظهر من الظهر والحظ حظ حظ حظ والحظ والنصيب والحظ والنصيب والحظ والنصيب والحظ والنصيب والحظ والنصيب ولا تعزموا عقدة النكاح يا ربنا عقدة عقدة الحظ والنصيب الحظ والنصيب النصيب النصيب النصيب على الحظ والنصيب على النصيب على نصيب الزواج على نصيب الزواج على نصيب على نصيب الزواج على نصيب الزواج على النصيب على النصيب يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة يا ربنا نشيطة نشيطة متهيجة نشيطة متهيجة يا ربنا عليها جن عاشق وعليها جن عاشق عاشق عاشق الجنس عاشق الجنس عاشق الجنس عاشق الجمال والكمال والأخلاق والنظافة والنزاهة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بيننا وبينك يا عدو الله بيننا وبينك الله أكبر أكبر. الله أكبر الله أكبر يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد عليها مارد وعفريت عليها مارد وعفريت عليها ظالم في الجسد عليها ظالم حول الجسد الله أكبر احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا احللها قوية عظيمة متينة ممسوكة موثقة موثقة موثقة في الجسد وخالق الجسد في البحر في البحر في البحر في البحر في النهر في النهر في النهر في النهر يا ربنا في البيت في البيت في البيت في البيت هذا في بيت كانوا فيه في البيت هذا في بيت كانوا فيه وفي المقبرة في المقبرة في المقبرة في القبور في القبور في دولة أخرى في دولة أخرى في دولة في دولة أخرى يا ربنا في دولة أخرى احلل يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد على الدم على الدم على الدم على الدم على الدم سفلي اطلع يا رب هذا السحر السفلي سفلي على الدم على البول القرآن القرآن القرآن القرآن يتنجس طوعا للشيطان يا ربنا يا ربنا يا ربنا هذه العقاد يا ربنا يا ربنا هذه العقاد على الحظ والنصيب يا ربنا هذه العقاد على سحر علوي علوي على الكواكب والنجوم الكواكب والنجوم اطلع يا ربنا هذا السحر اطلع يا ربنا ذاك السحر اطلع يا ربنا السحر كلها اطلع يا رب سحر على العقل العقل على العقل العقل يذهبه الجسد يدمره يا رب الحظ والنصيب الحظ والنصيب على الزواج الزواج يكرهها في يكرهها في الرجال يكرهها في الرجال يكرهها في الرجال ويقبح شكلها عند الرجال والنساء ويقبح شكلها عند الرجال والنساء الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد حسد حسد وحط عليها على اهلها حسد يحق عليها وعلى اهلها، ظلم وانتقام، ظلم وانتقام منها من اهلها، ظلم وانتقام منها من اهلها. هي ربنا هذه العقد غيره غيره غيره غيره من امراه من امراه من امراه من امراه من امراه من امراه من امراه من امراه من رجل من رجل من رجل من رجل. هي ربنا هذه العقد ولا تعزموا عقده، ولا تعزموا عقده. الله اكبر.